أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا اليوم عن دليل النبوة. النبي هو خليفة الله في الأرض، فهل نقبل قول من يدعي هذا المنصب الخطير بمجرد دعواه؟ أنت تقبل شخص يقول أنا نبي بمجرد قوله؟ فهل نقبل قول من يدعي هذا المنصب الخطير بمجرد دعواه؟ كلا، إن لا نقبل من الطبيب دعواه الطب. النبوة منصب خطير، خطير من الخطر، يأتي بمعنى كبير جدا، أي منصب كان كبيرا يكون خطيرا، خطير بمعنى كبير. إن لا نقبل من الطبيب دعواه الطب إلا بعد أن يبرز شهادته، إذا كانت الشهادة حقيقية حتما. ولا نقبل من المهندس دعواه المقدر على التخطيط والهندسة إلا بعد أن نرى دبلومه، دبلوم أيضا بمعنى شهادة. فهل نقبل من رجل يدعي أنه مرسول من عند إله الكون ومن بيده أزمة الحياة والموت بمجرد أنه يقول أنا نبي مرسل؟ شخص يقول أنا طبيب وقوله كذب، هذا أهون وأسهل من شخص يقول أنا نبي وقوله كذب. لا يكون هذا أبدا. إذن لابد من دليل يشهد لصدق كلامه، وليس الدليل إلا تصديق الله أنه رسوله. يعني يجب أن يأتي خبر من الله بأن هذا رسول لله، إذا جاء التصديق من الله فيعني أن هذا رسول لله. والله سبحانه وتعالى لا يكلم أي بشر من أجل البشر يسمعون كلام الله مثلا، والله سبحانه وتعالى محال عليه الرؤيا من أجل أن يراه البشر، فكيف يصدق الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله؟ وما هو الدليل؟ هل نرى الله والله غير ممكن رؤيته، أم نسمع كلامه فليس الله يكلم كل أحد؟ إن دليل النبوة هو أن يظهر النبي خرقا لناموس العادة، خرقا بمعنى كسرا، ناموس العادة، ناموس بمعنى قانون، لقانون العادة، قانون العادة بأن الشمس تشرق من المشرق، الشمس تشرق من المشرق، هذه هي العادة. إذا نبي من الأنبياء جاء بالشمس من المغرب بإذن الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون من المعجزات. خرقا لناموس العادة مما لا يتمكن عليه إلا الله وحده، فهذا هو دليل الرسالة. النبي المرتبط بالله سبحانه وتعالى شهادته من الله المعجزة. فإن خرق نواميس الكون التي جرت عليه العادة لا يتمكن منه إلا من كان خليفة لله تعالى. أي شخص يدعي أنه يخرق نواميس الكون فهذا خليفة لله ويستطيع حتما. الذي لا يستطيع خرق نواميس الكون، يعني ما عنده معجزة، فهذا ليس بنبي. وقد أبدى الأنبياء، يعني أظهر الأنبياء عليهم السلام خوارق، خوارق هنا بمعنى معجزات، خرق العادة بمعنى كسر العادة، كسر العادة بمعنى جاء بمعجزة، خوارق يعني معجزات. ركع البشر أمامها، ركع البشر أمام المعجزات، يعني قبل البشر المعجزات، ولم يتمكنوا من الإتيان بمثلها، وبذا نجحت دعوتهم، والتف البشر حولهم وقبلوا قولهم وصدقوا ما أتوا به من عند ربهم. فكانت لموسى عليه السلام 9 آيات بينات، التي منها أن يلقي عصاه فإذا هي حية تسعى، ومنها أن يدخل يده تحت إبطه ثم يخرجها فإذا هي كالشمس المشرقة. تمام، الإبط هذا المكان يسمى الإبط. يقول القرآن الكريم هنا من وسط الآية أن يا موسى، من وسط الآية، إني أنا الله رب العالمين، وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا، ولا مدبرا بمعنى هرب، ولم يعقب، يعني لم يرجع. يا موسى أقبل، يا موسى تعال ولا تخف، إنك من الآمنين. آمن يعني في أمن وسلام، هذه الحية لن تضرك. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء، تقريبا أضع يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئيه إنهم كانوا قوما فاسقين. جماعة فرعون رأوا معجزات كثيرة جدا من النبي موسى عليه السلام، ولكنهم مع أنهم رأوا المعجزات أكثرهم لم يؤمنوا. ملئه بمعنى جماعته، حاشيته، قومه، أطرافه، هكذا. وكانت لعيسى ابن مريم عليه السلام خوارق ظاهرة، يعني معجزات ظاهرة لا يرتاب فيها أحد، لا يشك فيها أحد، فكان يبرئ الأكمه ويشفي الأبرص. الأكمه بمعنى الأعمى، يبرئ بمعنى يشفي، يشفي الأعمى وأيضا يشفي الأبرص. تعرف الأبرص؟ الأبرص الشخص الذي مريض في الجلد، فقد لونه، الإنسان الذي يفقد لونه ويصبح أبيض مثل الثلج أو مثل لب جوز الهند مثلا، هذا يقال عنه أبرص، الفاقد للونه تماما. والنبي عيسى عليه السلام كان يشفي الأبرص. وهنالك كلام للإمام علي عليه السلام في مجال الطعام، بأن ابتدئوا بالملح وانتهوا بالملح، فالابتداء بالملح والانتهاء بالملح يعني للطعام، هذا يشفي من أكثر من 70 مرض، أهونها يعني أقلها البرص والجذام، طرف الجذام، فيمكن الإنسان أن يستفيد من نهج البلاغة أيضا. ويقال بأنه في بريطانيا واحد من المسلمين ذهب إلى مكتبة بريطانية، قال لصاحب المكتبة أنت أعطني أفضل كتاب في المكتبة. هو جاء بكتاب نهج البلاغة، قال هذا أفضل كتاب. هذا تعجب كثيرا، قال في بلاد المسلمين نهج البلاغة كثير جدا، لا أحد قال أفضل كتاب، في بريطانيا يعتبر أفضل كتاب، يعني بين المسلمين يوجد كتاب هو أفضل كتاب ولا يعرفون قدره، والغربيون عرفوا قدر نهج البلاغة. ويحيي الموتى ويخلق من الطين طيرا، يخلق من الطين طيرا، يصنع من الطين طير، وهذا الطير يطير بإذن الله. يقول القرآن الحكيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. والآن تكمل للآية، لم يكتب بداية الآية هنا، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله من المعجزات، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. تدخرون بمعنى تجمعون، بعض الناس يجمعون الأطعمة في بيوتهم ليأكلوه في وقت آخر. والنبي عيسى من معجزات أنه كان ينبئ ويخبر الناس ماذا يوجد في بيوتهم من الأطعمة. وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وكان إبراهيم عليه السلام لم يحترق بالنار التي أوقدت لأجله. يقول القرآن الحكيم: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. المفسرون يفسرون هذه الآية بأن الله سبحانه وتعالى قال للنار كوني بردا وسلاما، إذا لم يقل سلاما ممكن مات إبراهيم من البرد وليس من الحر، فالله سبحانه وتعالى قال للنار كوني بردا وسلاما من أجل أن يخرج النبي إبراهيم سالما من النار. وتحول أو تبدل النار إلى برد وسلام هذا أيضا من المعجزات. وكذا معاجز سائر الأنبياء عليهم السلام كناقة صالح وطوفان نوح عليهما السلام، فكان يأتي كل نبي بمعاجز تناسب أزمنته لتكون أقوى في الحجة وأولى في القبول. فكان زمن موسى عليه السلام قد فشى فيه السحر، فشى بمعنى انتشر، فشى بمعنى انتشر، انتشر في زمن النبي موسى السحر. ونبغ سحر ماهر، نبغ من النبوغ، فلان نابغ يعني ذكي جدا، نبغ بمعنى نتج أذكياء جدا، سحر جمع ساحر، ماهرون ترمن ماهر، نبغ بمعنى نتج ولكن نتيجة عالية، فلان نبغ في القراءة مثلا في قراءة القرآن يعني صار ذكيا جدا وعارفا كبيرا بقواعد قراءة القرآن، نتج ولكن نتوج أو إنتاج أو نتاج ممتاز. ولذا أتى هو عليه السلام يعني النبي موسى باليد البيضاء والعصا، فإذا رأتها السحرة، السحرة جمع ساحر، السحرة إذا رأت العصا أذعنوا، أذعنوا بمعنى قبلوا أو خضعوا، أذعنوا قبلوا بأنها بأن العصا أو المعجزات فوق السحر وليس السحر. وخارقان يعني اليد البيضاء والعصا خارقان يعني معجزتان لا يكونان إلا بإذن الله. فآمنوا بإله موسى يعني السحر آمنوا، وعرضوا أنفسهم لإضطهادات فرعون، إضطهادات يعني ظلم، يعني جعلوا أنفسهم أمام ظلم فرعون يعني ظلموا، وتعذيبه يعني وتعذيب فرعون. السحرة أخيرا عذبوا عندما آمن السحرة بالنبي موسى. فرعون ماذا قال لهم؟ قال لهم تؤمنون قبل أن آذن لكم، يعني تؤمنون بالنبي موسى قبل أن أعطي لكم إجازة، كأن الإيمان بالله يحتاج إلى إجازة من فرعون أيضا، أليس هكذا؟ الإيمان بالله يحتاج إلى إجازة من فرعون وفيزا هكذا. بعض القوانين الظالمة لدى البشر هكذا، إذا تريد أن تتزوج تحتاج إلى إجازة، أليس كذلك؟ تحتاج إلى إجازة من من؟ من الحكومة. إذا الحكومة لا تعطي إجازة زواجك باطل وابنك ليس حلال زادا. هكذا أبسط الأمور تحتاج إلى إجازة. ليس فقط في مسألة الزواج، مسائل كثيرة تحتاج إلى إجازة. لماذا جلست هنا؟ تحتاج إلى إجازة مثلا. هكذا. وكان زمن عيسى عليه السلام قد انتشر فيه علم الطب، وكان هناك أطباء ماهرون، ولذا أتى هو عليه السلام بإحياء الموتى النبي عيسى وإبراء الأكمة والأبراص. فالطبيب يحتاج إلى معجزة في الطب من أجل أن يؤمن بأن هذا معجزة. ولو انعكس الأمر فكان يأتي موسى عليه السلام بخوارق عيسى، يعني بمعجزات النبي عيسى عليه السلام، لقال معاصروه. معاصروه الأشخاص الذين يعيشون في عصره، معاصروه الأشخاص الذين يعيشون في عصره. إنا لا نعرف الطب، هكذا يقولون، ولعل ما أتيت به من أقسام الطب الراقي يعني العالي. نحن لا نعرف الطب. معاصر النبي موسى يحتاجون إلى معجزة تناسب السحر. وكذا لو أتى عيسى عليه السلام بمعاجز موسى عليه السلام لقال معاصروه إن لا نعرف السحر، ولعل ما أتيت به من أقسام السحر الراقي. الذي لا يعرف الشيء لا يعرف قيمة الشيء أيضا. هكذا. فلم تكن تكمل الحجة، ولكان للناس العذر في الرد وعدم القبول. أما إذا كانوا أطباء واعترفوا بأنه فوق مقدور علم الطب، أو كانوا سحرة وعجزوا عن أن يأتوا بمثله، فلا يبقى ريب بمعنى شك في أنه ليس بمتناول البشر، يعني ليس بين أيدي البشر، ليس بإمكان البشر، وإنما هو بإشارة من الله الحكيم الذي تعنو له حياة العناصر. تعنو بمعنى تخضع وتذل لله سبحانه وتعالى حياة العناصر. العناصر بمعنى المواد، كل المواد الموجودة تخضع وتقبل لحكم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول للعصا كوني حية تكون حية، يا نار كوني بردا وسلاما تكون برد وسلام، وتخضع لأمره الأرض والسماء، يا أرض هكذا الأرض هكذا، يا سماء هكذا السماء هكذا. فكل الموجودات تخضع لأمر الله سبحانه وتعالى. الدرس الثاني محمد صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن. بزغ نور نبي الإسلام، بزغ بمعنى أشرق أو ظهر، بزغ بمعنى ظهر أو أشرق. نور نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم متى بزغ؟ وقد انخمد نور العلم، انخمد انطفأ، انطفأ خاموش نور العلم، وسيطر بمعنى انتشر، سيطر انتشر على العرب الجهل. العرب قبل ظهور النبي عليه الصلاة والسلام عاشوا في زمن الجاهلية، ولم يكن لهم حظ من الثقافة. تعال من حظ، شانس، بخت، لك، ما كان هناك. كان العرب بدخت، لا يوجد عندهم ثقافة. فكيف يثبت يعني النبي عليه الصلاة والسلام لهم أنه نبي من عند الله؟ يجب اتباع تعاليمه. لا طريق إلا بأن يأتيهم بمثل ما هم عارفون به. العرب ماذا كانوا يعرفون؟ شعر، بلاغة، يعرفون هذه الأمور. ثم يتحداهم، يتحداهم يعني يقابلهم، يتحدى بمعنى يقابل، مقابلة ولكن مقابلة فيها شدة، بأن يأتوا بمثله. القرآن نزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بعد القرآن تحدى العرب، قال إذا القرآن ليس كلام الله سبحانه وتعالى، إذا كان كلام بشر فأتوا بمثل القرآن. وكانت معرفتهم يعني معرفة العرب منحصرة في البلاغة. العرب ما كانوا يعرفون طب، ما كانوا يعرفون سحر، كانوا يعرفون البلاغة. فجاء القرآن معجزة في البلاغة، وقد وصلوا إلى قمتها، إلى قمة البلاغة. فكانوا يعقدون الأندية. الأندية مفرده نادي، نادي بمعنى كلب، يوجد نادي رياضي، يوجد نادي موسيقي، يوجد نادي شعري، يجتمع الشعراء ويعملون مجلس ويقرؤون الأشعار. العرب كانوا يعملون المجالس، الأندية بمعنى المجالس، ولكن مجالس الشعر، من شعره أفضل يعطون له جائزة، جائزته يعلقون شعره على أستار الكعبة هكذا. ويقيمون الأسواق، في الأسواق يعملون مسابقات شعرية لأجل هذه الغاية، من أجل المسابقة في البلاغة. وقضية سوق عكاظ مشهورة، كان سوق اسمها سوق عكاظ، وهذه السوق بالإضافة إلى وظائفها التجارية كان يعقد في السوق مجالس للشعر في الجاهلية. فأتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالقرآن الحكيم، ودعا العرب كافة إلى أن يأتوا بمثله، بمثل القرآن، فأحجموا ولم يتمكنوا. أحجموا بمعنى امتنعوا ولم يتمكنوا، لم يستطيعوا. ثم دعاهم ثانية مرة أخرى إلى أن يأتوا بعشر سور مثله، مثل القرآن، مفتريات، فلم يتمكنوا. ما معنى مفتريات؟ افتراء يعني ادعاء. العرب الكفار قالوا للنبي بأن هذا القرآن مفترى، يعني أنت صنعته، ليس من عند الله. فالقرآن تحداهم، قال لهم أنتم أيضا اصنعوا عشر سور فقط إذا كان مفترى. حتى السور المفتريات التي ادعوها ما استطاعوا أن يأتوا بها. ثم دعاهم ثالثة، مرة ثالثة، إلى أن يأتوا بسورة من مثله، يعني سورة واحدة ولو كانت كأقصر السور، قصير أقصر، مثل بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ما استطاع بلغاء العرب أن يأتوا بأقصر السور. أو بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلم يتمكنوا، لم يستطيعوا. يقول القرآن الحكيم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ظهيرا يعني مساعدا. لو أي شخص، لو كل البشر والجن تساعدوا فيما بينهم لا يستطيعون الإتيان بمثل القرآن. وقال تعالى، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وقال سبحانه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ريب بمعنى الشك، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، اتقوا النار بمعنى اجتنبوا النار، خافوا من النار التي وقودها الناس، وقودها بمعنى بترولها نفطها، الناس بنزينها، البنزين الكبير جدا مثلا فرعون بنزين مهم، وصدام بنزين مهم جدا، ايه بنزين كبير جدا التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ولم تكن معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منحصرة في القرآن، فقد حفظت عنه التواريخ معاجز كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام له معاجز كثيرة، ولو أن القرآن هي المعجزة الباقية، لكنها كانت وقتية ولم تكن مثل القرآن، يعني المعاجز الأخرى باقية إلى هذا اليوم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.